فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم معنا في برنامج أهل الذكر نجيب فيه عن أسئلتكم واستفساراتكم أسأل الله عز وجل أن يكرمنا وإياكم بالعلم النافع والعمل الصالح والقبول إنه ولي ذلك والقادر عليه ونبدأ بالسؤال الأول في هذه الحلقة يقول صليت إلى غير القبلة مدة شهر فهل تلزمني الإعادة؟ واضح من السؤال أنك كنت تعتقد أنك على صواب أو أن أحدا دلك على ذلك على سبيل الخطأ أو أنك اجتهدت فصليت إلى غير القبلة مدة شهر لا يلزمك طالما أنك كنت تعتقد أنك على صواب في هذه المدة لأنه ليس هناك أحد مسلم يتعمد أن يخالف القبلة يعني هو عارف القبلة هنا فمش معقول أنه هو سيتجه إلى غير القبلة فالظن في المسلم أنه صلى وهو يعتقد أنه على القبلة الصحيحة ثم بدأ له أنها ليست صحيحة فإن شاء الله صلاته الفائتة صلاة صحيحة إن شاء الله تعالى صلى الله تعالى أن يتقبلها منه وثم يستأنف بعد ذلك الصلوات التالية على القبلة الصواب الصحيحة إن شاء الله تعالى صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ما حكم معانقة الزوجة أو الاتكاء في حجرها أو تقبيلها أمام الناس الجواب أخي الكريم نريد أن نفرق بين أمرين الأمر الأول أنها هي زوجة ويباح لك المعانقة والاتكاء في حجرها والتقبيل ويعني كزوجة كزوجة الشيء الثاني أن هناك أن هناك أمورا مع الزوجة لا يحسن فعلها ليس كزوجة ولكن لوجود ذلك أمام الناس يبقى نفرق بين حالتين حالة أن هي زوجة وأنت بينك وبينها افعل ما تشاء الحالة الثانية هي زوجة ولكن أمام الناس لا تفعل ما تشاء لا تفعل ما تشاء يعني بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كانت معه صفية وكان يتحدث معها وبعض الصحابة مروا نظروا ومرضوا فقال على رسلكما إنها صفية أراد أن يبين أنها زوجة أنها زوجته فحتى لا يظن في يعني في حتى في غير النبي عليه السلام يعني طبعا النبي عليه السلام يعني الظن في النبي مشكلة كبيرة لكن هو يريد أن يعلمنا صلى الله عليه وسلم إن هو يكون مع زوجته ولكن لابد أن يعلم الناس أن هذه زوجته حتى لا يظن فيه أنه يخلو بامرأة أجنبية تمام كده طيب معانقة الزوجة أمام الناس ممكن بعض الناس لا يعرف أنها زوجتك وخصوصا والناس يصورون في هذه الأيام وكذا أو تقبيل الزوجة أمام الناس فهذا ليس من محاسن العادات المعانقة والتقبيل أمام الناس ليس من محاسن العادات إلا في موضوعات يعني وفي أحوال خاصة يتقبلها الناس في هناك أحوال خاصة يتقبلها الناس مثل ماذا؟ مثلا مثل الوداع يعني الرجل يودع أهله وممكن أن يكون يعني في الباص موجود أو السيارة موجودة ويودع والده ووالدته وأولاده والزوجة فالناس عندهم في مثل هذه الحالة لا يستنكرون أبدا أن يعانق الرجل مثل ما عانق الأم والأب والأولاد، أن يعانق زوجته وحتى وأن يقبلها، لأن هي في هذه الحالة لها نظام معين ولها حالة معينة، حالة الوداع أو حالة الإقبال يعني، أو حالة التهنئة أو غير ذلك، مما يستسيغه الناس ومما لا يراه الناس منكرا، خصوصا بهذه بنتك أو هذه زوجتك وهذا زوجك، يعني أمور في إطار الحلال، في إطار الحلال. لكن في غير الأحوال التي لا يستنكرها الناس في الطريق أو في الشارع أو في كذا بدون أي مناسبة وبدون أي شيء، مع احتمالية الظن فيك أن هذه ليست زوجة لك، فالأولى حفاظا على سمعتك وحفاظا على شرفك وحفاظا على عرضك ألا تفعل هذا أمام الناس. يبقى ما يفعل، ما يتجنب أمام الناس تأخذ بالك منه حتى مع الزوجة، وما يفعل في الخلوة لا يفعل في الجلوة اللي هو أمام الناس. فلابد أن احنا ناخد يعني بالنا من هذه الأمور الدقيقة، ولا يقال هذه زوجتي أو يقال هذه بنتي أو كذا أو كذا. يعني أحيانا وأنت في الطريق تقابلك أختك، وأختك يعني بطيب يعني وهي طيبة وبتلقائية وسذاجة، تروح مكلمة وتروح مقبلاك وكذا، والناس مشية والناس في طريقهم وكذا ويعرفونك، ولكن لا يعرفون هذه المرأة. فعلى قدر الإمكان نتجنب مثل هذه الأمور، نتجنب مثل هذه الأمور حتى نسلم من ألسنة الناس، لا لأنها حرام، ولكن كما قال صلى الله عليه وسلم: من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فما يستسيغه الناس ويتقبلونه ولا يرونه عيبا وفي مثل هذه الأحوال لا بأس به، وما لم يستسغه الناس ورأوه عيبا أو منكرا حتى ولو كانت هذه زوجة فابتعد عنه تماما. قيل لبعض الناس: بما ست الناس، بما ست الناس؟ قال: لو أنهم تركوا شرب الماء ما شربته. لو أن الناس تركوا شرب الماء ما شربته، يعني في الموافقة. وطبعا لا يفهم كلامي أحد من الناس أنه هو الموافقة على طول الخط أو المخالفة على طول الخط، ولكن كل الأمور تقدر بقدرها. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. يقول السائل: وجدت لقطة وتأخرت في تعريفها، فماذا أفعل الآن؟ هي الأصل في اللقطة يعني هو الشيء الذي وجدته في الطريق، شيء له قيمة يعني، يعني محفظة فيها فلوس أو شنطة أو أوراق أو هذه الأمور، هذه لقطة الأصل فيها أن تعرفها يعني تقول على تكتب ورقة أو على الفيس أو على أي وسيلة من وسائل التواصل أو أي حاجة، يعني المهم أي طريق من الطرق التعريف بها، تقول أنا وجدت كذا، وتعرف الصفات البارزة غير الدقيقة. تقول في مثلا: وجدت شنطة، فاللي ضاع منه هذه الشنطة يقول لي الصفات بتاعتها وفيها كام وأوراق إيه اللي موجودة وكذا، بحيث أن أنت تخرج من احتيال الناس ونصب الناس. لأن أنت لو أنت قلت أنا وجدت شنطة فيها كام ألف وفيها مش عارف كذا، طب ما كل الناس هتيجي تقول لك أن أنا الشنطة دي بتاعتي. فبتقول بس الحاجة الظاهرة فقط التي ليس فيها تفصيل. انت حضرتك تأخرت في تعريفها، لا مشكلة يعني، يمكن لسبب ما عرفها من الآن. انت بتقول فماذا أفعل الآن؟ عرفها، ابدأ في تعريفها، ابدأ في تعريفها بأي سبيل من السبل. وجزاك الله خيرا يعني، ومن أتاك وصف لك الصفات الموجودة بتمامها فسلمها له وجزاك الله خيرا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السؤال التالي: هل يجوز الزواج دون علم أهله، وما حكم إصرار نية الطلاق في نفسه قبل الزواج؟ موضوع الزواج دون علم أهله، هل يجوز له هو اللي بيتكلم عن رجل أو عن شاب، هل يجوز له الزواج بدون علم أهله؟ الزواج يعني ليس يعني شرطا لصحة الزواج أن تعلم أهلك، يعني الزوج هو أساس، الشاب هو يعني هو ركن من أركان النكاح، ده غير البنت، البنت يزوجها وليها، أما الشاب يزوج نفسه. فليس من شرط لصحة الزواج إن أنا أجيب والدي أو أجيب والدتي أو أجيب عمي أو كذا كشاب، لكن أنا ممكن بنفسي أروح، إنما وجود الأب والوالدة وكذا ديت هذه من الأعراف ومن المحاسن الأخلاق ومن الإشهار ومن لا نقلل منه، لكن احنا الآن نتكلم على حكم الزواج، هل زواج باطل ولا غير باطل؟ لو أنا ابني راح تزوج ببنت مع وجود الولي والشهود وكذا وكذا، وبعدين لظرف ما قال لي وأنا تزوجت وكذا، الزواج صحيح حتى لو لم يخبره، الزواج صحيح 100%. يبقى يجوز للشاب أن يتزوج زواجا مع مكتمل الأركان والشروط مع وجود الولي والكلام ده كله بدون علم، يجوز نعم بدون علم الأهل يجوز. طيب ما حكم الإصرار نية الطلاق في نفسي قبل الزواج؟ دي مشكلة يا جماعة مهمة جدا نتكلم عنها. بعض الناس ممن لا خلاق له يأتون إلى بعض البلاد ويكون هو جاي أجازة أو جاي عشان يتمتع، وعنده مثلا الزواج في تعقيدات وفي رسوم، أو هو متجوز ويبقى في مشكلة لو زوجته عرفت، أو في عنده تعقيدات رسمية، أو أن المهر غالي، أو أن مش عارف إيه، فيأتي لبلد من البلاد أو لقرية من القرى ويروح يقول لهم أنا كذا وخذوا كم ألف وكل شيء تمام التمام، ويعتقدون فيه أنه جاد وأنه فيسلمون له ابنتهم أو أختهم، والرجل في نيته أنه هو يعني ليس للدوام، هو جاي أسبوع وماشي، ثم تفاجأ البنت أنه هو ترك لها الورقة، ورقة الطلاق، ومع السلامة. تفاجأ بعد يوم ولا يومين ولا أسبوع بورقة الطلاق، ده لو هو يعني كويس يعني، ورقة الطلاق أنت طالق وحقك وصلك وكذا ومع السلامة. كيف يكون شكل البنت ومنظر البنت ومنظر هؤلاء الناس بعدما صنع فيهم هذا الرجل هذه الفعلة؟ بعيدا عن نقطة أن العلماء يعني هل يجوز الواحد ينوي الطلاق ولا يعلم أحدا بهذا، يعني الحق يقال عشان برضو إحقاقا للحق أن فيها خلاف بين أهل العلم، بعض أهل العلم يقول لا هذا لا يجوز، والبعض العلم يقول هذه النية طالما أنه لم يطلع عليها أحدا ولم يقل لهذه البنت أنها سأطلقك، ولم يقل للولي أنها سأطلقها بعد أسبوع، لأنه هو لو صرح بهذا سيكون زواج متعة حرام 100%. لو قال الآن إن شاء الله يتزوجها وبعد أسبوع هيحصل الطلاق، موافق يقول له موافق، طبعا هذا غير صحيح، هذا اسمه زواج متعة، زواج متعة، زواج المتعة هو زواج مكتمل الأركان والشروط ولكن فقد شرطا وهو الديمومة. الديمومة يعني إيه؟ أن يكون يتزوج دائم، يعني لا يكون ناويا للطلاق، لا يكون محددا وقتا للطلاق، حتى لو حدد سنين، يعني موسى بيقول لك أنا حتى لو قال بعد 20 سنة، يعني لا يجوز بحال من الأحوال أن يتزوج الإنسان امرأة ويقول بعد 10 سنين هيكون في طلاق، أو بعد 20 سنة يكون في طلاق، حتى لو بعد سنين طويلة هذا لا يجوز، لأن الزواج متعة. طبعا اللي بيحصل في الكلام ما بيحصلش بعد سنين ولا كذا، لا ده بيقول لك أن بعد أسبوع هطلق، بعد 3 أيام هطلق، ده زواج متعة وقد حرمه الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، وإنها حرام إلى يوم القيامة، وتحريم زواج المتعة واضح وظاهر جدا جدا من الأدلة، وليس الآن على الكلام الآن على موضوع تحريم زواج المتعة، ولكن هو عليه الإجماع، لم يخالف في ذلك إلا الشيعة، وهذا ليس لنا كلام مع هؤلاء، إنما أهل السنة جميعا عندهم زواج المتعة محرم. هو أحل ثم حرم، ثم أحل ثم حرم، ثم أحل ثم حرم في نهاية الأمر، فصار التحريم هو التحريم النهائي المؤبد، ولا يجوز بحال من الأحوال، لا في حال الاضطرار ولا في أي حال، لا بأي حال من الأحوال. قال: المتعة محرمة إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة. ومن رواة حديث تحريم نكاح المتعة سيدنا علي بن أبي طالب، من الرواة يعني والعجب ممن يقولون نحن شيعته كذبا وزورا أن يفعلوا هذا مع وجود رواية عن سيدنا علي بن أبي طالب أنه روى حديث تحريم نكاح المتعة. بتحريم نكاح المتعة بالإجماع، إجماع المسلمين ما عدا هؤلاء المخالفين. طيب، ما هو يقول لك أنا ما قلتش إن أنا هطلقها بعد أسبوع ولا حاجة، هو قال زواج شرعي 100% تمام، وكله عارف إن هو الراجل جاي يتجوز وجادف الزواج، بس هو في قرار نفسه ناوي إن هو يطلق. هذا في خلاف كبير بين أهل العلم، ومع ذلك نشدد ونؤكد تأكيدا شديدا ونعنف تعنيفا شديدا على من يفعل هذا، لأن ده فيها خداع، فيها خداع كبير. واحد سلم لك بنته أو أخته على أساس أن يكون الزواج دائم، وقد وعدتهم بعيشة هنية وبكذا وبكذا، وأن هي تسافر معاه ويرجع وفي بيت مأجرين وفي عفش وفي كذا وفي كذا، ثم يكون كل ذلك خداعا ويعني وضحكا على الناس وتدليسا، ثم تفعل هذا في بلد آخر وفي مكان آخر وفي سنة أخرى وتدعي أن هذا من الشريعة، فأنا لا أحبذ هذا أبدا. ومع العلماء الذين يعني أكدوا على منع هذا، حتى ولو تحققت الأركان والشروط الموجودة ولا نستطيع أن نقول إن هذا زنا مراعاة لهذا الرأي الآخر، لكن لا نحبذ أبدا هذا لما فيه من خداع وتزوير، ولما فيه من كذب، ولما فيه من ضحك، ولما فيه من أمل كاذب جاء على هذه البنت وعلى هذه الأسرة. فالحذر، الحذر من هذا الفعل. إن أردت أن تتزوج تزوج بنية الديمومة، فإن أراد الله عز وجل شيئا آخر كان، وإن أراد الدوام كان. نسأل الله تعالى أن يكرمنا وإياكم بأن نكون على طريق الاستقامة وعلى منهج الله ومنهج النبي صلى الله عليه وسلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السؤال التالي: هل رفض تركيب جهاز الإنعاش للقلب لاحتمال توقفه يعد خطأ أو انتحارا؟ كل ما تستطيع أن تفعله لإنقاذ هذا المريض أو لإنعاش قلبه فهو واجب عليك. فإن كان في إمكانك أن تركب هذا الجهاز وامتنعت صار ذلك محرما عليك. يعني لو في تركيب جهاز ينعش القلب وإن شاء الله يكون في حياة حتى ولو مضمونة وإنت قلت لا، ارتكبت محرما. مثل ذلك تماما في نزع الجهاز من بعض المرضى إذا قيل له إن نزع هذا الجهاز سيموت، هذا المريض سيموت، يقول له لأنه ما فيش فايدة لأنه كده كده هيموت وهو عايش حياة كده يعني كده كده هيموت بعد شوية. فيعني واحد يقول له بدل ما تصرف واليوم بكم ألف والليلة بكم ألف ومحسوب بالساعة وانت هتجيب منين ومش منين، فشيل الجهاز وخلاص كده وأمره لله وإن لله وإن لله راجعون، هذا محرم وهذا قتل للنفس. حتى لو أنفقت مالك كله لأن في هذا قتل نفس، طول ما هو الجهاز موجود عليه هو عايش يتنفس وحي، وأنت متأكد أنك لو رفعت هذا الجهاز سيموت، فإن رفعته فأنت قاتل، فابتعد عن هذا الطريق كما ابتعد عن هذا الطريق الأول الذي ذكرناه. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وفاصل ثم نعود إليكم فكونوا معنا. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، عدنا إليكم بعد هذا الفاصل ومع هذا السؤال. يقول: هل يوجد سورة معينة من القرآن أو أدعية معينة لتيسير الأمور المتوقفة؟ أقول: القرآن الكريم يمنح قارئه التيسير. كل آية في كتاب الله، كل سورة في كتاب الله عز وجل فيها بركة، ويستعان بقراءة القرآن الكريم على تيسير الأمور، ويستعان بقراءة القرآن الكريم على تفريج الكروب، ويستعان بقراءة القرآن الكريم على تنفيس المشكلات وعلى قضاء الحاجات، ويستعان بقراءة القرآن الكريم على يعني تذليل وتسهيل العقبات. لكن ليس هناك سورة معينة ولا آية معينة في هذا، يعني لم يرد مثلا في الحديث من قرأ كذا فله كذا، في الحديث الصحيح لم يرد في حديث صحيح من قرأ سورة كذا فرج الله همه وقضى دينه وكذا وكذا، ولكن يعني يستأنس من يعني من آيات واردة في بعض الصور، يعني مثلا من مثل قول الله عز وجل: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. يعني فدية يعني تنص على أن من قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، أن هذه الآية تنجي قارئها من الغم، لأنه قال ونجناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. فمثل هذه يعني ذكر الله سبحانه وتعالى، التسبيح، التهليل، الشكر الذي يجلب الزيادة، قراءة القرآن عموما، يعني من الأمور التي تيسر حياة الإنسان. ليه؟ لأن إذا كان هجر القرآن يكون سببا في حدوث المشاكل وفي عدم التوفيق، فكذلك الإقبال على القرآن يكون سببا في زوال المشاكل وفي حصول التوفيق. فأنت توكل على الله واقرأ ما تستطيع من كتاب الله عز وجل. وفي كمان نص يعني في حديث ينص على سورة البقرة مثلا، يقول إن قراءة سورة البقرة قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام: أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. يعني برضو هنا يقول إن سورة البقرة فيها بركة يعني يقرأ سورة البقرة يحصل على البركة، أخذها بركة وتركها حسرة، يبقى فيه مشكلات وفيه معضلات وكذا. ولا تستطيعها البطلة يعني السحرة، يعني قارئ سورة البقرة ينجيه الله عز وجل من أعمال السحرة. هذه برضو هي يعني برضو عليك بسورة البقرة، عليك بسورة البقرة وسورة آل عمران، عليك بقراءة ما تشاء وما تستطيع من كتاب الله سبحانه وتعالى. فيعني وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. فالقرآن فيه شفاء، القرآن فيه تيسير، القرآن فيه تفريج، القرآن فيه يعني دفع للكروبات، القرآن خير كله. فتوكل على الله واقرأ ما تشاء من كتاب الله عز وجل، ييسر الله سبحانه وتعالى لك أمورك ويفرج همومك وينفس كروبك. وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا محمد وآله وصحبه أجمعين. السؤال التالي يقول: زوجتي طلبت الطلاق وطلقتها طلقة أولى، كيف أستطيع ردها بشرع الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهل تلزم موافقتها؟ هو بيقول إن هو طلق زوجته طلقة أولى، لأن هي طلبت الطلاق فطلق زوجته. طيب هل يستطيع أن يردها بشرع الله؟ نعم تستطيع أن تردها بشرع الله، والرد يكون إما بالفعل وإما بالقول. يعني مجرد أنت تروح تاخدها في إيدك كده، لأن هي لو عند أهلها ده رد. أنت تروح تقول لها أنا رددتك إلى عصمتي، ده رد. نقول لها يلا نروح، ده رد. إن أنت تحل المشكلة مع أهلها وتتفق وخلاص وتروح بيها، ده رد. إن أنت تتصل بالتليفون تقول لها أنا رجعتك لعصمتي، ده رد. حتى ولو لم توافق، ده معنى وهل تلزم موافقة؟ لا، لا لا يلزم موافقة، لأن مش ليس في يدها هذا الأمر، لأن موضوع الطلاق والرد إنما هو في يد الزوج. الطلاق والرد إنما هو في يد الزوج، طالما ان في طلقتين، طلقة اولى وطلقة تانية، انما الطلقة التالتة ما فيهاش رد. ما واحد يقول طب ازاي وهي مش عايزة ترجع؟ ما خلاص، ما هي مش عايزة ترجع، دي مشكلة تانية يحلوها، لكن تبقى زوجة له. يعني حتى لو انقضت، يعني لو عادت 3 شهور واربع شهور وخمس شهور، لكن هو ردها، خلاص هي ما زالت زوجة له، ما زالت زوجة له. اللي بينكم من مشاكل تحلوها بقى، لكن لو لم يردها، لو لم يردها حتى انقضت عدتها، خلاص لم تصل زوجة له، لم تصل زوجة له. تحل له ولغيره، لغيره ممكن واحد يتقدم له ويتجوزها، وتحل له إن تزوجها بعقد جديد، لو العدة بتاعتها انتهت أن يتزوجها بعقد جديد ومهر جديد، حتى لو مهر رمزي، ولو العقد شفهي، لو العقد شفهي، لأنه ما زالوا عند الدولة في أسيمة زواج. لكن إن كان في أسيمة طلاق ويريد أن يردها، يبقى الكلام ده يحله مع المأذون ويشوف هيعملوا أسيمة زواج بطريقة تانية. المهم يكون الرد بطريقة رسمية كما أن الطلاق كان بطريقة رسمية. فلو لم يكن الطلاق كان بطريقة رسمية ورقية، فالرد لا يكون بطريقة رسمية ولا ورقية، لأن الأصل اللي موجود عندهم أن هي متزوجين. واضح؟ يبقى كده الرجوع كما بينا الآن بالكلام أو بالفعل. وهي لو موجودة في البيت، لو أنت طلقتها، والأصل أن هي موجودة في البيت، الأصل أن هي موجودة في البيت، اتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا يأتين بفاحشة مبينة. يعني الأصل يا جماعة أن المطلقة، الأصل أن هي قاعدة ببيت جوزها، واللي هي مطلقة طلاق رجعي، الطلقة الأولى والثانية، أن هو ما تخرجش ولا هو يخرجها. لكن اللي بيحصل غالبا أن هي بيكون في مشكلة وفي ضرب وفي كذا وكذا وروحي كذا، أو تترك البيت له، أو يجعلها أو يطردها من البيت. يعني كل هذا مخالف لشرع الله سبحانه وتعالى. واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن. ليه ما تخرجش من بيوت ولا يخرجن؟ ليه؟ ان هو الطلقه الرجعيه دي بتكون الزوجه في يكون في غضب في الاول، فلما الامور تهدى وكل واحد يرجع لعقله ويرجع بعد يوم او يومين او ثلاثه او اسبوع تكون هي موجوده في البيت. لو هي غلطانه شويه كده وترجع لعقلها، لو هو غلطان شويه ويرجع لعقله، فلو رجع الى عقله وهي موجوده هي اصلا مش غلطانه سيصالحها وهي ستصالحه وينتهي الامر. وطالما هم موجودين في البيت فيسهل الامر جدا. وربما تزينت له يعني وهي خارجه داخله عليه وتزينت لانها ما زالت زوجة، فيغرضه ذلك منها والأمور المشاكل تذوب وترجع المياه إلى مجاريها. ده قيمة إن احنا نسمع كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، هذه القيمة الكبيرة. نحن لما نسمع شرع الله عز وجل الأمور بتبقى ممتازة، ولكن لما نخالف شرع الله الأمور بتتعكر وتتكدر وتمحى تماما. فأرجو من على هذا المنبر ومن على هذا في هذا البرنامج أرجو رجاء شديدا إن يعني نحن نتفادى موضوع الطلاق ده تماما. فإن حصل تكون المرأة في البيت ولا هي تخرج ولا احنا نخرجها. ويعجبني بعض الكلمات التي تخرج من بعض النساء لما اقولها اطلع بره تقول لا انا ده بيتي، لا ده بيتي. طبعا بتقول على سبيل ان هي خلاص يعني هي متمسكه ببيتها، متمسكه بزوجها، متمسكه باولادها، مش ان هي بتقول ده بيتي وانت اطلع برضه، مش الحركه الثانيه دي. لا احنا بنتكلم على النساء العاقلات اللي تقول لا اطلع بره فين، ده بيتي ودول اولادي وانت جوزي وانا اروح فين، ده يعني انا ده بيتي، انا والدي الله يطول في عمره والدتي الله ربنا يحفظها، ده انا عندي بيتين، هذا البيت الاول بالنسبه لي. ده هذا كلام النساء العاقلات. فلا هي تخرج ولا حد يقدر يخرجها من البيت. لو انسان عنده مروءه وشهامه لا يخرج المراه من البيت، بل بالعكس لا هي لو خرجت يجيبها. يعني هي لو خرجت وهي غاضبه يروح وراها مباشره، أو لحد ما الأمور تهدى ويجيبها على طول. لا ده بيتك ما تسيبيش بيتك، ولو أنا زعلت منك أو أنا زعلتك أو لو أنا رفعت صوتي عليك أو لو أنا قلت لك خروج ما تسمعيش كلامي. يعني حاولي بقدر الإمكان الأمر يهدى وما تسيبيش البيت أبدا، ده بيتك ودول أولادك وأنا جوزك، ولا مهما حصل إحنا يعني مش هنسيب بعض. هذا كلام الناس العاقلين. فأنا بتكلم من هذا عن هذا المنبر ومن على هذا في هذا البرنامج بهذه الطريقة عشان نحوط على بيوتنا يا جماعة، لأن هو الطلاق في يعني زي ما هو الزواج ربنا سبحانه وتعالى شرعه صح شرع الطلاق، لكن غالبا نرى أن الطلاق بيكون فيه مشاكل كثيرة جدا، ويكون فيه خصوصا لو فيه أولاد، خصوصا لو فيه أولاد. الأولاد بتبقى يعني هنا شوية وهنا شوية، أو هنا في منبوذين وهنا مكروهين وهنا مش عارف كذا. وأحيانا يكون الطلاق حلا، يعني أحيانا يكون الخير في الطلاق، ولكن أنا أتكلم عن ما أرى أن يعني كثير في كثير من الأحوال يكون الأمر على ما يرام على غير ما يرام. فإحنا عشان كده بنحوط على الأمور على قدر ما نستطيع، وأن هو يعني لا تخلو بيوت من مشاكل، ولن تري رجلا كاملا ولن ترى امرأة كاملة، فخليك بقى معاها بحلوها ومرضها وأنت كوني معه بحلوه ومرضه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث وقد أراد أن يوفق، يعني النبي صلى الله عليه وسلم برضو يعني عايز الموضوع الناس تهدى شوية، قال لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. يعني مش معناها أن هي مثلا بتعلي صوتها أو أن هي بتغضب على طول أو أن هي ما بتعرفش تطبخ أو أن هي سريعة الكذا، أن يعني أن أنت هتطلقها وتلاقي واحدة ملاك، يعني واحدة ليس فيها أي صفة تكرهها. لا، كل الناس يا صاحبي، كل النساء يعني في صفاتهن الخير والشر، وأختي كل الرجال في صفاتهم الخير والشر. لن تري رجلا كاملا وأنت لن ترى امرأة كاملة. يبقى نعيش مع بعض على ما نراه من حسنات ومن خير، وما نراه من شر أو من سيئات نغفرها ونحاول نعالجها على قدر ما نستطيع، نحاول نعالج على قدر ما تستطيع. نساؤكم من أهل الجنة التي إن آذت أو أوذيت جاءت إلى زوجها ووضعت يدها في يده وقالت والله لا أذوق غمضا حتى ترضى، قالت والله لا أذوق غمضا حتى ترضى. هذه المرأة التي من أهل الجنة التي إن آذت أو أوذيت، إن آذت أو أوذيت، يعني هي آذت، هي يعني هي اللي أذت، أو أوذيت هي اللي تأذت، يعني هي لو غلطانة أو هي اللي تغلط فيها هي اللي تروح برضو وتقول له لا أذوق غمضا حتى ترضى. أيوة، لأن هي تريد أن ترضي الله سبحانه وتعالى وتريد أن تستمر الحياة وتريد أن يعني تكون نموذجا لامرأة عاقلة حكيمة. فأسأل الله تعالى يعني أن يعني تكون البيوت مملوءة بالمودة ومملوءة بالرحمة ومملوءة بالحكمة، إنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السؤال التالي: في حاجة زوجي عملها وأنا عارفة أنه عملها ونكر وقال لي علي الطلاق، ما عملت كده، هي دي كده طلقة؟ أو ده بيحصل كتير يا جماعة، أنه هو واحد بيكون عمل حاجة ومراته عرفت أنه عملها فقال لها علي الطلاق ما عملت كذا. هو علي الطلاق ما عملت كذا، يعني يعني من يتكلمون هذه الكلمة لما تيجي تسألهم كتير منهم يقول لك أنا ما أقصدش أن أنا أطلقها، أنا أقصد أن أنا أحلف أن أنا ما عملتش كذا، لكن أنا ما أقصدش أن أنا أطلقها، أنا بقول أن أنا ما عملتش، فجت في لساني علي الطلاق. بعيدا بقى عن النقطة دي عمل أو ما عملش، لو كان المقصود الحلف أو اليمين كيمين بدون قصد طلاق فليس عليه الطلاق، يعني الطلاق لا يلزمه أو لا لم تطلق الزوجة بهذا. واحد يقول علي الطلاق لا أعمل كذا، علي الطلاق ما هروح كذا، علي الطلاق كذا، يعني هو مش في دماغه موضوع الطلاق. فالعلماء أو بعض أهل العلم يعني والمفتى به إن هذه اللفظة أو هذه الجملة لا تحدث طلاقا، لا ينتج منها طلاق، إنما ديت كفرتها كفرة يمين، زي ما يكون مثلا واحد قال والله، بس بدلا يقول والله أنا علي الطلاق، يعني لو حطيت مكان كلمة علي الطلاق، لو حطيت مكانها كلمة والله أو لفظ الله بتمشي، يبقى ديت إيه؟ ديت بتحسب يمين، ولو وقعت في الموضوع بيبقى عليها كفارة يمين، عليها كفارة يمين. الحلف على الأمور التي حصلت أنها لم تحصل، أو الأمور التي لم تحصل أنها حصلت، يعني بيكذب، يعني دي اسمها يمين غموس، دي اسمها يمين غموس، يعني الحلف كذبا. فلو هو انت بتحلف على شيء وبتكذب فيه، حاجة حصلت تقول والله ما حصل، وحاجة ما حصلتش تقول والله حصل، بتكذب في النفي او في الاثبات، فدي ما عليهاش كفارة. مش معلاش كفارة ان هي حاجة حلوة يعني، لا، معلاش كفارة ان هي من مصيبتها ومن خطرها ومن يعني بشاعتها، ان معلاش كفارة. ما ده إيه؟ ده ما ليس لها إلا الاستغفار الشديد والتوبة الشديدة، لأن هي بسمها يمين غموس، أنت حلفت كذبا وزورا وبهتانا على شيء وعلى خلاف ما وقع، فدي يمين غموس، سميت غموس لأنها تغمس صاحبها في نار جهنم إلا ما يتوب إلى الله عز وجل، إلا ما يتوب إلى الله عز وجل. فدي يبقى كفارتها أن أنت تستغفر الله سبحانه وتعالى، استغفر استغفارا شديدا وتوبة إلى الله عز وجل كبيرة، وتزيد من فعل الطاعات وتتصدق، وحيث أن ربنا سبحانه وتعالى يعني عسى الله عز وجل أن يغفر لك. فيبقى كده الأمر كما فصلته بدون أن أنا أكرر تاني وعيد. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. هل مجرد الشك بخروج الريح يوجب إعادة الوضوء عند دخول وقت الصلاة الأخرى؟ لا، الشك بخروج الريح، الشك نفسه لا يوجب، لا ينقض الوضوء، لأن الأصل أنت طاهر. ناخد بالنا يا جماعة من المسألة دي، أنت الوقت متوضئ، الأصل أنت متوضئ وطاهر، وبعدين جالك وسواس كده أن أنت احتمال أن أنا في ريح خرج ولا لا، هذا الشك كشك لا يخرجك عن طهارتك، ليه؟ لان انت اصلا عارف انت متوضي وان انت طاهر، والطهارة لا تزول بمجرد الشك، زي بيقولوا كده اليقين لا يزول بالشك، انما اليقين يزول بيقين. ما هو اليقين؟ ان انت شممت ريحا او سمعت صوتا، يعني تأكدت، يعني مش لازم النقطة، المهم تأكدت ان انت احدثت بطريقتك انت، اما بصوت واما بريح، تأكدت، مش ان انت شاكك خرج ولا ما خرجش في كذا. لو الشك ده لا يخرجك عن طهارتك، فلا يوجب عليك الإعادة، وتصلي الصلاة الثانية عادي. ولكن الأولى والأفضل ان انت تخرج من الخلاف، واللي هو ايه الشك نفسه، ان انت الوسواس ده انت كل شويه هيجي لك، واخد بالك، وتتوضى وتريح دماغك. لكن لو لم تتوضأ صحت صلاتك ولم ينتقد وضوءك بهذا الشك. فالحكم الشرعي ان وضوءك صحيح وصلاتك صحيحة، لا مشكلة فيها. تمام. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وفاصل ثم نعود إليكم، فكونوا معنا. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.